نشرت بسؤال في مقالة نشرت في أحد المجلات، يقول صاحبها يا شيخ، يقول: وقد عجبت أشد العجب لأن ينكر بعض تلاميذ الشيخ الجليل محمد بن عبد الوهاب ومن استضاءوا بنور دعوته فأصبحوا موحدين بفضل الله ثم بفضل جهادهم أن يتنكروا لطريقة أستاذهم وشيخهم، ويقول كما يقول أعداء دعوته: كل من أسس جماعة للدعوة والجهاد فهو خارجي معتزلي، وليس النظام من دين الله والتحزب ليس من الإسلام. والعجب كل العجب أن بعض هؤلاء التلاميذ أعطوا لأئمة من أشباه المسلمين حقوقا لم تعطى للصديق ولا الفاروق ولا عرفها المسلمون في كل تاريخهم ولا دونها حسب علم عالم موثوق في شيء من كتب العلم، وهو أنه لا يجوز أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا بإذن الإمام، ولا يجوز رد عدوان على ديار الإسلام إلا بأمر السلطان. وهؤلاء للأسف أعطوا الحكم صفات الرب سبحانه وتعالى، فالحق ما شرعه والباطل ما حرمه، وما سكت عنه يجب السكوت عنه. وعندهم أن ما أهمله الحاكم من أمر الدين ومصالح المسلمين فيجب على أهل الإسلام إهماله والتغاضي عنه حتى لا يغضب أمير المؤمنين. ما رأيكم يا شيخ سيادة سنة؟ مجلة الفرقان. مجلة الفرقان. نور الكويت يا شيخ. الخاتم منه عبد الرحمن عبد الخالق. طيب ايش توجيهكم يا شيخ؟ ايش توجيهكم؟ هل تعرفون ان الكلام هذا هو قاد صحيح؟ طيب انما هذا يدل على حد في قلب على علماء الدعوة الموجودين الان، على قليل من كثير مما قاله. ومن أكبر قضايا التقليد في السلفية هو التقليد العقائدي، بمعنى أننا نفهم المشكلات العقائدية التي وقع الناس فيها قديما ونأتي بأن لا نفهم غيرها ونطبقها في الوقت الحاضر. مثلا لما تذهب إلى السعودية الآن لا تجد قبر، نادر أن تجد إنسان يدعو غير الله عز وجل، ومع ذلك تجد أن هناك طائفة العلماء لا يفتنون من أمور العقيدة إلا ما تكلم به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي هي قضايا توحيد الألوهية والنهي عن عبادة القبور والدعاء بها والتوسل بها، مع العلم أن البيئة والقرى التي يتكلمون بها هذا الكلام لا تجد فيها إنسان يقول مثل هذا، ولكن نشأ فيها أفكار جديدة ونشأ فيها ملاحدة ونشأ فيها أناس يشككون في الدين ونشأ منها عقائد زائفة ونشأ فيها الآن فئات من البعثية والشيوعية وغيرها، ولكن هم في حماية تامة وجهل تام عن هذه المشكلات الجديدة. إذا هذه السلفية التقليدية لا تساوي شيء. ما رأيكم يا شيخ؟ شيخ عبد الرحمن على نفس هذا مؤسسة واحدة، على المؤسسة مؤسسة واحدة، هذا يدل على حقد في قلبه وعلى بعد بحيل في أئمة الدعوة، لكن الله حسيب سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، هو يعني على الجادة السلفية الآن أم انحرف؟ لا، ما هو كلام الجادة السلفية، كلام ثابت.